الله أكبر الله أكبر وعدا على الأكوان أسفر الله أكبر الله أكبر بالحج قلبي اليوم أبشر الله أكبر الله أكبر وعدا على الأكوان يسفر الله أكبر الله أكبر بالحج قلبي اليوم أبشر لبيك يا رب الوجود جئناك للبيت العتيق وعبيدك اليوم سجود يأتون من فج عميق لبيك يا رب الوجود جئناك للبيت العتيق وعبيدك اليوم السجود يأتون من نادى على البيت الحرام صوت المؤذن بالأنام وبنية الإحرام قاد تاق الفؤاد إلى المقام نادى على البيت الحرام صوت المؤذن بنية الإحرام قد تاق الفؤاد إلى المقام بالروح أشواق وخوف من وصفها تأبى الحروف وعلى عرفات اليوم إن جئنا نسعى